وانا جسمي مليان عديته. الناس فيها جرح وانا جسمي مليان عديت. ومن ما جرالي حتى بحر الظلمات عديت. ومن كتر الظلم حتى نجم الليل عديت. ومرة فايت على دارك لقيته مفتوحة رديت. وسمعت كلام أسية من يمك من العزول أنا اللي رديت. ونسيت على الباب أنا قلت الباب هيحنيني. أتاري الباب يا ناس خالي أساس واختلى مني. وفضلت نازم على الباب لما قلبي اتنزح مني. وشمعنا غيري نادم برج الصوت رديت. العصايا اتنصب واتمخطر اللعيب. شوق العصايا اتنصب واتحنجر اللعيب. والقاوي جاب الطلب واللي انضرب. لعيب خسيت وشتم الاصيل. قم قال الاصيل قم قال له الاصيل لعيب. اصل انا راجل حافظ مركزي ولا عيب. فتحة شبكها يا ما ولد ضنايا شبكة. جميلة وقاعدة في شبكها يا ما ولد ضنايا شبكها. لا محب الشبكة إلا نشيل الشرم بس تزيد. محمد قاعد جنبه لكن حبيبي ولم